السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة المباركة الميمونة من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقد انتهى بنا الدرس إلى غزوة أوطاس، فهيا بنا ندرس السنة. وإذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت اسم نبيك صلى الله عليه وسلم، محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، مع أننا نلفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة بالذات، هو من باب أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وحثنا عليه وحضنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما قال أهل العلم 300 مرة، وزد ما استطعت أن تزيد، لو أن تصلي 1000 أو 2000 لكان خيرا لك. والله جل جلاله وعظم سلطانه أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء من سورة الأحزاب قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي، إذ كان على المنبر يخطب، فجاءه جبريل وقال له: قل آمين، فقال آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. فلهذا لا يحل لي ولا لك يا عبد الله أن نسمع كلمة الرسول ولا نقول صلى الله عليه وسلم. فبهذا نستفيد من درس السنة، لأننا نصلي على نبينا عددا كبيرا من الصلوات. لما فتح الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، هاجر من مكة إلى المدينة بإذن الله، وهاجر المؤمنون بإذن الله، وكانت في المدينة الدولة الإسلامية. فلما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وغزوها غزاها وفتح الله عليه في السنة الثامنة من الهجرة في آخر رمضان، وها هو بعد ذلك غزا من؟ غزا أهل حنين، أهل الحنين، وانتصر عليهم وجاء بالغنائم والسبي والنساء والرجال والأموال، وأرسل أحد رجالته مع عدد من الرجال لغزو جماعة في أوطاس كانوا مع حنين، وانحازوا إلى جبل وهم يروعون ويخوفون الناس. إذن فبعث إليهم رسول الله رجلا من رجاله مع مؤمنين وانتصروا عليهم كما سنسمع إن شاء الله. قال: غزوة أوطاس. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعد الهزيمة التي أصابت والانتصار الذي تم بفضل الله وعاد وفرغ من حنين، بعث أبا عامر على جيش بعثهم إلى أوطاس قريب من الطائف. بعث هذا الجيش بقيادة أبي عامر، بعثه إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فلقي هذا القائد الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر، لقي دريد بن الصمة وكان من أكبر الطغاة وشرهم، فقتل ابن الدريد وهزم الله أصحابه. هذا القائد شرير طاغية قتل إلى جهنم وانهزم أصحابه. هذه هي غزوة أوطاس. قال أبو موسى الأشعري يحدث: وبعثني مع أبي عامر. أبو موسى قال: أنا بعثني رسول مع أبي عامر لغزو أوطاس، فرمى أبو عامر فرمي أبو عامر في ركبته، القائد الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم رماه بسهم في ركبته، رماه جشمي بسهم من قبيل جشيمة بسهم فأثبته في ركبته أوقفه ما استطاع يمشي. قال: فانتهيت إليه، مشيت حتى وصلت إليه إلى القائد المجروح المصاب بالسهم في ركبته، فقلت له: يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي فأشار إلي أبو موسى فقال: ذاك قاتل الذي رماني. أبو موسى قاتل الذي رماني. قال: فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. قال فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته والحمد لله. ثم قلت لأبي عامر، هذا أبو موسى الأشعري، قال قتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، السهم الذي أصابه. قال بعدما قتل الطاغية انزع هذا السهم مني. قال فنزعته فنزع منه الماء، سال الماء من رجله مكان الجرح، فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي عليه السلام، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. لما تصل إلى المدينة تتصل بالرسول اقرأه السلام وقل له يستغفر لي. قال واستخلفني أبو عامر على الناس، لما جرح استخلفني على الناس، فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل نوع من الأسرة، وعليه فراش قد أثر رمال السرير، خيوط السرير ذيك وحباله أثرت في ظهره وفي جنبيه صلى الله عليه وسلم. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال قل له استغفر لي، أي وقال لي قل للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي. قال فدعا، أي رسول صلى الله عليه وسلم، بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. هو طلب منه أن يستغفر له، لكن اللطيفة لما أراد أن يستغفر وهو على غير وضوء دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه. ومن هنا يستحب لمن أراد أن يدعو الله أن يكون متطهرا، والذي يريد استجابة الدعوة يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله حاجته. وفيه مشروعية رفع اليدين إلى الله عز وجل، وليس خاص بالاستسقاء كما يقول البعض، بل هو عام. فتأملوا الحادثة. قال وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء قليثني ما فتوضى، ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه، ظهر بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر، ولي استغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بودة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. والشاهد عندنا في طلب الاستغفار من المؤمنين مشروع، ولكن من أفضلهم وخيارهم أولى، فهو يستغفر لنفسه بنفسه، ولكن طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حي يعبد الله عز وجل ويرفع يديه. ما نطلب الاستغفار من رسول الله وهو في قبره، والله ما فعل هذا أهل العلم، ولا عرفه أصحاب رسول الله، ولا قال بأئمة الإسلام، وإنما تطلب الاستغفار من مؤمن صالح، من مؤمنين صالحين استغفر الله لي، فنعم كما طلب هذا الصاحب. قال إذا عدت إلى رسول الله قل له يستغفر لي، واستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية رفع اليدين للدعاء ولا لا؟ لكن ما ترفع يديك هكذا، ارفع يديك مع بعضهم بعض واعليهم حتى يبدو بياض ابطيك خشوعا وخضوعا لله، وتسأل الله حاجتك. مرة ثانية، لا يجوز أبدا لمؤمن أن يسأل ميتا الاستغفار، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فاطمة أو أبا بكر أو عمر أو مالك أو الشافعي أو سيدي فلان أو فلان، لا يحل هذا أبدا، والله العظيم لا يجوز، وهو من باب الباطل. كيف الشخص التحق بالملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين وتقول يا فلان استغفر لي، كيف يستغفر لك؟ يستغفر لك الحي الذي يعبد الله ويطيعه ويطلب منه الاستغفار، لأن الطلب والدعاء عبادة لا يفعلها إلا مؤمن حي يعي ويسمع، أما ميت لا يطلب منه ذلك أبدا. واسمعوا مرة ثانية، يا معشر الزوار الكرام، ألفت نظركم أولا إلى أن بعض إخواننا المالكية ما يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة، وهذه مخالفة للسنة النبوية، مخالفة والله للسنة النبوية. إذا وقفت بين يدي ربك في الصلاة ضع يدك اليمنى فوق اليسرى على صدرك، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إمامنا مالك رحمه الله إمام المسجد النبوي يروي في الموطأ ويقول مما يرويه أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر، ذي سنة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض إخواننا ما زالوا تاركين لهذه السنة، معذورون قبل أن يبلغنا الحديث ونعرف، أما وقد بلغنا وسمعنا وعلماؤنا وضعوا أيديهم على صدورهم، كيف نبقى نحن محرومين من هذه السنة تحت شعار أنا مالكي؟ هذه كلمة باطلة، أنت والله ما أنت بمالكي، أنت محمدي. كلمة أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي، والله ما تصح أبدا. قل أنا مسلم، أنا تابع لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن أيضا سألني سائل قال وحق والنبي، فقلت له قل لا إله إلا الله، استغفر الله، لا يجوز الحلف بغير الله أبدا، والله العظيم لا يجوز الحلف بغير الله، والحلف بغير الله من الشرك في عبادة الله. وعلى المنبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بغير الله، من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت يسكت. فعلى أبنائنا السامعين أن يبلغوا هذه الدعوة، أردت أن تحلف قل والله، قل بالله تالله ورب الكعبة ورب العالمين، أما أن تقول وحق فلان وحق فلان أو برأس فلان أو كذا، فهذه والله لا تجوز ولا تصح، وهو صاحب وآثم إلا أن يتوب الله عليه. فمن وجد مؤمنا من المؤمنين يقول استغفر لي ائتساء بأبي موسى فليفعل. والآن باب غزوة الطائف. غزوة الطائف، الطائف تبعد عن مكة بكذا حوالي 70 كيلومتر، وهي شرق مكة، وقيل سميت بالطائف كذا لأشياء لكن لا تثبت ولا تصح. حسبنا أن الطائف سمي الطائف هذا البلد الكبير ذي العنب والنخل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله، ومعروف إلى الآن. وغزاه النبي صلى الله عليه وسلم أي غزا أهل الطائف، ما هو غزا البلد، غزا أهل الطائف. وإليكم بيان هذه الغزوة. يقول: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. في شوال أي بعد رمضان، بعد ما فرغ من مكة وفتحها وبعث أبي عامر إلى الأوطاس وانتصروا، رأى أن يعود إلى الطائف أيضا لأنهم متحصنون بحصونهم، والذين فروا من حنين دخلوا الطائف أيضا من بني ثقيف، فأراد أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم بأمر الله. قاله موسى بن عقبة. ماذا قال؟ يعني كونه في آخر شوال، في شوال بعد رمضان. قال: حدثنا الحميدي سمع سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، وعندي مخنث يسمى هيت في البيت، فسمعته يقول أي الرسول عبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف هذا المخنث؟ أم المؤمنين أم سلمة ماذا تقول؟ تقول: سمعت هذا المخنث يقول لعبد الله بن أبي أمية، يقول: يا عبد الله، أرأيت أي أخبرني إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع. عليك بابنة غيلان، يعني هذه الطائف، هذه الجماعة نساؤهم كذا وكذا جميلات سمينات، إن فتحتم الطائف ودخلتم عليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع من ثديها ومن لحمها وجسمها وتدبر بثماني. والنبي يسمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن من اليوم، هؤلاء المخنثون لا يدخلون عليكن يا نساء الناس. لما؟ لأنه يعرف النساء ويعرف الجميلات، لأن المخنث يقول كالمرأة، هذا حكم المرأة، لكن إذا أصبح يعرف النساء ويرغب في الجماع ويزينه لغيره ما أصبح مأذولا له أن يدخل نساء المؤمنين. المخنث الذي تخنث أصبح كالمرأة، ما يعرف النكاح ولا الجماع ولا هذا لا بأس أن يدخل عليك البيت مع امرأتك، لكن إذا كان يعرف ويرغب في النكاح في النساء يجب أن لا يدخل البيت أبدا إلا بإذن، ولا يجتمع مع امرأة من نساء المؤمنين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخلن هؤلاء أمثال هيتاذ عليكن يا نساء المؤمنين. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث اسمه هيت. وهذه الحادثة وقعت بعد غزوة الطائف. وقال الشيخ: حدثنا محمود حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا أيضا، وزاد: وهو محاصر للطائف يومئذ، وهم محاصرون للطائف. وقال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر أو بن عمر قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، لأنهم في حصونهم وأسوارهم والطائف مصانة بأسوار، ما استطاع يدخل. إذن فلم ينل منهم شيئا، قال إنا قافلون إن شاء الله. قال لأصحابه لجيشه إنا عائدون إن شاء الله، راجعون نقفل نرجع. قال فثقول عليهم، هذا على الأصحاب المجاهدين، فثقول عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح، كيف نذهب ولا نفتح الطائف. وقال مرة نقفل، كيف نقفل وما فتحنا الطائف. فقال اغدوا على القتال، إذن امشوا غدا على القتال قاتلوا. فغدوا فأصابهم جراح، لأن العدو على الحصون يرمي بالسهام، والمؤمنون أمام الحصن ما يستطيعون شيئا، إذا رموا ما يصل سهمهم إليه أو يصيبهم. فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون إذن غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك، واللطيف أن الرسول قال غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله. فلهذا يستحب لنا، بل يجب علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذا قلنا في شيء مستقبلا لابد أن نقول إن شاء الله. غدا نرحم نحرم إن شاء الله، غدا نمشي إلى مكة إن شاء الله، الآن أصل إلى البيت وآتيك بكذا إن شاء الله. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن ثم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفعل كذا إلا وقال إن شاء الله. مرة ثانية، يا عباد الله ويا إماء الله، من قال سأسافر سأعمل سأتزوج سأطلق سأمشي سأنام سألاقيك، ما دام الخبر مستقبلا يسن أن نقول إن شاء الله. فهمتم هذه وإلا لا؟ واسمع كلام الله لرسوله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله، لما قالوا إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك فرحوا، لأن أمس لما قال نقفل قالوا كيف نقفل ونرجع وما فعلنا شيئا، لما قال غدا إذا نخرجوا إلى القتال خرجوا وأصيبوا بجراحات عديدة، إذا ماذا يصنعون؟ لما قال إن شاء الله نقفل قالوا فرحنا وحمدنا الله عز وجل. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وأعجبهم العودة إلى المدينة وترك القتال، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم، لأن الرسول ما كان يضحك بالقهقه، ضحكوا ابتسام دائما. قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله كما سمعتم. والخبر ما هو؟ مرة ثانية يقول لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، أي برجاله وجيشه، فلم ينل منهم شيئا، ما استطاع يصل إلى شيء، لأنهم في حصون الأسوار قائمة والمجاهدون دون الحصور تحتها. قال إنا قافلون إن شاء الله، أي عائدون ماشون. فثقل عليهم، كيف نرجع ولا نفتح الطائف ولا ننتصر، شأن المؤمنين. إذن فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح، نعود ولا نفتح الطائف. وقال مرة نقفل ونرجع. فقال إذن أغدوا على القتال، هيا. فغدوا فأصابهم جراح، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لفرحهم. وقال سفيان فتبسم، ولا فرق بين ضحك وتبسم، فقط ما قهقه. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر، وكان تصور حصن الطائف، تصور هذا سعد أول من رمي بسهم في الطائف وأبا بكر كذلك، وكان تصور حصن الطائف في أناس، أبو بكر هذا عبد من العبيد وحرره رسول واعتقه كما اعتق غيره، وكان هو ومعه حوالي 30 عبدا من عبيد مملوكين لأهل الطائف، تصور حصن الطائف في أناس وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعوا أن ينزلوا من الحصون هاربين لأنهم عبيد مملوكين لأشراف الطائف، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. إذن قال وكان تصور حصن الطائف أي أبو بكر في أناس معه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هذه مسألة فقهية شرعية، من ادعى إلى غير أبيه قال أبي فلان وهو ليس أبيه الجنة محرم عليه، فلا يحل لمؤمن أبدا أن ينتسب إلى غير أبيه بحال من الأحوال، لا يحل لمؤمن أن ينتسب إلى غير أبيه، ولا يحل لمؤمن أن ينسب إنسان إلى غير أبيه أيضا. النسب ثابت بالكتاب والسنة والزواج الشرعي من أجله، فكيف إذا تنسب إنسان إلى غير أبيه وتقول هذا ابن فلان وهو ليس أبيه، أو تقول أنا ابن فلان لأنه بطل أو لأنه كريم أو لأنه سلطان تنتسب إليه ولا تنتسب إلى أبيك؟ كبيرة والله من كبائر الذنوب، وحسبنا فيها أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم الجنة عليه حرام. واسمعوا النص الكريم، يقول دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعندي قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه، ما من ادعى انتسب قال أنا ابن فلان وهو ليس بابنه وهو يعلم أنه ليس بابنه فالجنة عليه حرام لا يدخلها ممنوع إلا أن يتوب ويتوب الله عليه. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انتسب إلى غير أبيه فالجنة حرام عليه. قال عاصم فقلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما يكفي هذا، شهد الأمر رجلان. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمي بسهف في سبيل الله، وأما الآخر فنزل من أعلى الحصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف، فهما رجلان من أفضل الرجال، أحدهما أول من رمي بسهم في سبيل الله وإن لم يموت، والثاني نزل هو و23 من الحصن وأسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ويسمى نويفع. وقال الشيخ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال ابن أبي رباح مؤذنه. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي بدوي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني، ألا تنجز تعطيني ما وعدتني يا رسول الله؟ فقال بدوي أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أعيد، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة فوق مكة قليل بين مكة والمدينة أو من طريق الطائف بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني من الغنيمة؟ فقال له أبشر. هذا العربي حضر القتال وقاتل ويطالب بالفيء والغنيمة، أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر، من أبشر أكثرت علي من كلمة أبشر، أبشر أعطيني، هذا يحتاج إلى التأديب، ومعه أفضل منا أجمعين رضي الله عنه. أبشر. قال فأقبل على أبي موسى وبلال كهيث، نعم، فقال قد أكثرت علي من أبشر، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رد البشرى فاقبلا أنتما، ما دام رد البشرى اقبلوها أنتما. قال قبلناها. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ذفل فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، أن أفضل لأمكما شيئا من الماء، فأفضلا لها منه طائفة. مرة ثانية قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني، ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قد أكثرت علي من أبشر، هات، ما في صبر. قال فأقبل على أبي موسى وبلال، أي النبي كأنه غضبان كهيئة غضبان، فقال رد البشرى فاقبلها أنتما. قال لبلال ولأبي موسى ما دام العرب رد البشرى على البشرى خذوها أنتما أبشرا فاقبل أنتما. قال قبلنا، قبلنا هذه البشرى. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه من فمه ثم قال اشرب منه. يا ليتنا كنا معهم. اشرب منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. قال فأخذ القدح ففعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادت أم سلمة وهي تسمع من وراء الستر فقالت أن أفضلا لأمكما شيء من الماء هذا، فأفضلا لها منه طائفة من الماء. هذه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تمس ذلك الماء وتغسل وجهه منه الذي تفل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نجد هذه البركة؟ انتهت. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الشيخ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. هذا الصحابي يتمنى على الله لو يشاهد رسول قول وحي ينزل عليه كيف يكون عند نزول الوحي يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة في نفس المكان وعليه ثوب قد أضل به غطي به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخة بالطيب مطيبها فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فشار عمر إلى يعلى بيدي أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسألني عن العمرة آنفا الآن. قال فالتمس الرجل طلب فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. الطيب اللي في جسمك تطيبت به اغسله ثلاث مرات يزول. وأما الجبة فانزعها ما تلبسها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فمن هنا إذا شخص نسي فلبس سروالا أو كذا أو كذا نقول له انزع فقط. أو نسي فمس الطيب نقول اغسله فقط وهو محرم. فهذا محرم وتضمخ بالطيب من جهة ولابس جبة وهو محرم ذاهب إلى العمرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل عليه الوحي فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل فجيء به قال أما الطيب اغسله ثلاث مرات وأما الجب انزحها ما تلبسها لأنها مخيطة. مس الطيب بعد الحرام ولبس بعد الحرام معنى. مرة ثانية قال إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط من الوحي كذلك ساعة. ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والله تعالى أسأل أن يرزقنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وأن يحشنا في زمرته. اللهم آمين وصل اللهم عليه وسلم.